ويقول: ما حكم إمامة من به سلس بول؟ وجوابه أنه تكره إمامة من به سلس بول لنقص طهارته، فالأكمل هو أن يؤمهم من ليس به سلس بول، فإن كان أقرأهم وأحقهم بالإمامة ولا يوجد من تقوم به الكفاية في الإمامة ارتفعت الكراهة حينئذ وصلى بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.